ولكن التجديد الاجتهادي كتجديد حسن البنا وامثاله يموت بموت المجدد، هذا الذي حصل بالفعل. ولم يبق بعده الا الاسم، واختلفت المناهج وكثر الزعماء وكل يضع لوائح خاصة لجماعته الى ان صاروا فصائل شتى كالفرق، كفرق اهل الكلام والصوفية الذين تفرقوا الى فرق، ثم زعموا ان الانسان ينبغي ان يموت وفي عنقه بيعة، اخذا من الحديث الصحيح، هذا صحيح، لكن البيعة لمن؟ البيعة لشيخ قبيلة، لشيخ الطريقة، لرئيس التنظيم، ولا البيعة لمن؟ البيعة للامام المسلم الذي اجتمعت عليه كلمة المسلمين ويحكم الشريعة بين المسلمين، الحاكم العام للمسلمين هو الذي له البيعة. اما رئيس طائفة، رئيس تنظيم، شيخ طريقة، مدرس، ما لهم بيعة. هذه البيعة. مع هذا كله لو انهم قدموا لشبابنا المبايعة له غضنفر بن اسد، هذا هو واقف امامك بايعوه، معقول؟ لكن اين المبايعة له؟ غير موجود. لذلك تؤخذ البيعة سرا لا علنا في ظلام الليل، لان المبايعة له غير موجود، وهمي. هذه البيعة فاسدة ومضللة ومشوشة. بهذا دخلوا على شبابنا، قالوا يجب ان يكون كل مسلم في عنقه بيعة. ايها الشباب، في عناقكم بيعة لدولة الاسلامية تحكم بالاسلام وتنشر العقيدة بينكم وبين غيركم، انتم في خير وفي دولة اسلامية وتحت راية لا اله الا الله محمد رسول الله، ليست مجرد خرقة خضراء مكتوب عليها هذا اللفظ، لا، مطبقة. لا تدعون الا الله، لا تعبدون الا الله، ولا تشركون به شيئا، طبقتم ما في رايتكم في عملكم ودعوتم الناس الى ذلك، ماذا تريدون بعد هذا؟ على اي شيء تبايع المجهول؟ وهذا الذي يعرض عليكم البيعة ليس له من الاسلام الا مجرد الاسم، فهو مسلم بشهادة الميلاد، لم يدرس الاسلام، مدرس الخط، مدرس العلوم، مدرس الرياضيات، يضللكم. انتم الذين درستم العقيدة من المرحلة الابتدائية الى حيث انتم في المعاهد الثانوية وفي الجامعات، كيف يضللكم جاهل لا يعرف الا كتابة الخط، الا الرياضيات والعلوم، لم يدرس من الاسلام شيئا، انتم اعلم منه، يضحك عليكم ويضرب بعضكم ببعض ويشردكم من حول علمائكم ويفسد الولاء بينكم وبين حكامكم، بينما انتم على خير. هؤلاء حساد حسدوكم على ما انتم عليه من سلامة العقيدة وتعقيم الشريعة والوحدة الاسلامية الكبرى التي انتم عليها، تعلمون ذلك، يجب ان تعلموا ذلك وتحافظوا على عقيدتكم وعلى اسلامكم وعلى وحدتكم الإسلامية. هذا هو الواجب عليكم. هذه كلمة نصيحة أقولها صراحة في كل مكان، لأني خائف قلق من وضع شبابنا جدا لما أرى من هذا التشويش الذي يزداد يوما بعد يوم. وهؤلاء المشوشون عندما تحدث مثل هذه الفتن، فتنة النساء، يفرحون بذلك ليحصل هذا التشويش وينتهزوا، وهم انتهازيون ليطعنوا في العلماء وفي الاخرين بسبب حدوث هذه الفتنة. هم تساهلوا، اين العالم الفلاني؟ لماذا لم يفعل العالم الفلاني كيت وكيت؟ يجب ان يفعل ويقدر ان يفعل. شبابنا يسمعون هذه الجعجعة ويتشوشون ويسيئون الظن بعلمائهم. لذلك أكرر في كل مناسبة،

انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. وين الله، يعني احلف بالله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فقولوا انما اهلك من كان قبلكم فيه دليل على انه لا بد من اقامه الحدود. ولهذا قال العلماء كافر اقامه الحدود على ولي الامر، يعني كان يجب على ولي الامر ان يقيم الحدود، والسارق والسارقه تقطع الامر، الزاني والزاني تجلد الامر. بل خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم واخبر ان ايه الرجم اي رجم الزاني في كتاب الله، وانها فريضه بمحضر من الصحابه. ولا شك في ان ترك اقامه الحدود ان لا شك انها سبب لهلاك الامه، ويجب ان تقام الحدود على الشريف والوضيء والقريب والبعيد لانها حق لله عز وجل. الحقيقه الثالثه ان الواجب علينا ازاء هذا الحدث العظيم ان تجتمع الكلمه، ان تجتمع الكلمه وان لا نتفرق، وان يكون مبدانا ان يكون هدفنا وغايتنا نقرا شريعه النبي صلى الله عليه وسلم، ونقرا كل من يكون اليها اقرب من البشر. ننكر الشريعه بقدر ما نستطيع، وننكر اقرب من يكون اليها من البشر، لاننا اذا فعلنا ذلك فان النصر حريصنا، لان الله تعالى يقول ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. الذين من السماء في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. ويقول عز وجل وكان حقا علينا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فالنصر حريفنا اذا كنا ننصر شريعه الله وننصر من يكون اقوم بشريعه الله، لان هذا هو الواجب. فلنقم امه واحده بدون تفرق. واعلم ايها الاخوه ان الفتن التي حصلت في صدر هذه الامه وحصل منها ما حصل من تفرق الامه وتشتت كلمه انما حصلت من شهر الامور لاختلاف الراي، واختلاف الراي عن غير علم ونظر في النتائج والعواقب. اقول لا تفرق العاطفه، فالعاطفه ان لم تكن مبنيه على العقل والشرع صارت عاطفه تعصب بك تطيح انت بالهاوله. اجعل خيرك في القلب وفي اللسان وفي جوارك، اجعل خيرك مبنيا على العقل مستمدا من الشرع، فان كون الانسان مندفع بدون شرور ونظم في العواقب وميزان بين الامور. انا لا اقول ان كل ما حصل على صواب، ولكن اقول حناليك بعد الشر اهون من بعض. لينزل الانسان في النتيجه والعاقبه قبل ان يحكم بان هذا خطا او هذا صواب، قبل ان يحكم بانه يجب ان لا يكون كذا او ان يكون كذا، حتى يكون على بينه من امره، وحتى يبرئ ذمته امام الله عز وجل، وحتى لا يجعل الناس في بلبله، كل واحد يحق الاخر وكل واحد يحق الاخر. انزل العواقب والمسائل ثم فإن العاقبة العاقبة للمتقين كما قال الله عز وجل تلك من أبناء العلم يوحيها إليه ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا.